يسأل عن حكم قراءة القرآن في الجوال بدل المصحف. لا بأس بذلك، لكن لا تهجر المصحف يا عبد الله، إلا إذا كنت على غير وضوء يمكن أن تقرأ في الجوال أو في الكمبيوتر، لكن لا تهجر المصحف، اقرأ في المصحف، هو خير لك من هذه الآلات. نعم.